قلبي برحمتك اللهم ذو أناس في السر والجهر والإصباح والغلس. قلبي برحمتك اللهم ذو أناس في السر والجهر والإصباح والغلس. وما تقلبت من نومي ولا يرب في سنتي إلا وذكرك يا ربي بين النفس والنفس. وما تقلبت من نومي ولا إلا وذكرك يا ربي بين النفس والنفس بين النفس والنفس. لقد مننت يا الله على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء بأنك الله ذو القدس. وقد أتيت يا الله ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن أنت فاضحي يا رب فيها بفعل مسيء. قلبي برحمتك اللهم ذو أناس في السر والجهر والإصباح والغلس. قلبي برحمتك اللهم ذو أناس في السر والجهر والإصباح والغلس. وما تقلبت من نومي ولا يا رب في سنتي إلا وذكرك يا ربي بين النفس والنفس. وما تقلبت من نومي ولا إلا وذكرك يا ربي بين النفس والنفس بين النفس والنفس. فمن علي يا الله بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في من لبسي. وكن معي يا الله في دنياي وآخرتي ويوم الحشر يا الله بما أنزلت في عبادي.